بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. قال الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة، وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم، والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الأطعمة. الأطعمة هي ما يطعمه الإنسان، ما يطعمه الإنسان ويدخل إلى فمه، سواء كان مشروبا أو مطعوما. والأطعمة يقول المؤلف نوعان: حيوان وغير حيوان. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان مضرا أو ما كان نجسا. غير الحيوان كله مباح، الأصل فيه الإباحة، إلا ما كان مضرا أو نجسا. الحيوان مثل اللحوم، يعني هذه سيأتي الكلام عليه. غير الحيوان الأطعمة من النباتات والحبوب والثمار، هذه غير الحيوان. الأطعمة نوعان: الحيوان وغير الحيوان. الحيوان مثل بهيمة الأنعام والصيود وغيرها، هذه سيأتي الكلام عليها. ما عدا الحيوان يكون إما حبوب وإما ثمار فواكه، والأشربة أيضا يأتي الكلام عليها. فالأطعمة كلها مباحة إلا نوعات: ما كان من ذوات السموم القاتلة، وما كان من كان مضرا من ذوات السموم، وما كان نجسا. فالنجس هذا لا ينبغي تناوله لأنه مستقذر، وما كان مضرا فإنه لا يجوز تناوله. قال: وهي نوعان، حيوان وغيره. فأما غير الحيوان فكله مباح إلا ما كان نجسا أو مضرا كالسموم، والأشربة كلها. إذن غير الحيوان من الحبوب والثمار كله مباح، تقصد فيه الإباحة. يقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يعني أحلها لكم، فكله مباح، الحبوب والثمار بجميع أنواعها إلا نوعان. النوع الأول ما كان فيه نجاسة، ما كان نجسا مستقذر، ويقول إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان، رجس النجس المستقذر، وما كان مضرا كالسموم. نعم، عفى الله عنك. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من المضر. السموم القاتلة والحبوب المخدرة كلها داخلة في المضر، في الأشياء المضرة. جميع النباتات والحبوب والثمار فيها ضرر، ومخدرات بجميع أنواعها كلها داخلة في السموم المضرة. والنجسة جميع أنواع النجاسات، ما كان نجسا مستقذرا فإنه لا يجوز تناوله. نعم، والأشربة. عفى الله عنك. والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر، فإنه يحرم قليله وكثيره من أي شيء كان، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل مسكر حرام، وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام. نعم، فالأشربة كلها مباحة إلا المسكر، والمسكر كل شيء يغطي العقل. الخمر سميت الخمر لأن تغطي العقل وتسر، يغيب عقل الإنسان. فالأشربة كلها مباحة إلا المسكر من أي شيء كان، سواء كان هذا المسكر من شراب من عصير العنب، أو من عصير التمر ويسمى الأمريس، أو من عصير التفاح، أو من الذرة، أو من الشعير، أو غيرها. كل مسكر خمر، وكل خمر حرام. ومن العنب، خلاف الأحناف القائلين بأن الخمر هي عصير النبيذ، النبيذ هو عصير العنب، وما عداه فهو بقي فلا يسمى خمرا. فهو كله كل ما يغطي العقل يسمى خمر، يعني كل مسكر خمر وكل خمر حرام لأي شيء كان، وسواء كان مشروبا أو مشموما أو مأكولا، إذا كان يؤكل على شكل أقراص أو يشم أو يشرب، فإذا كان يسكر فهو محرم. لهذا الحديث كل مسكر خمر كل خمر حرام، ولحديث ما أسكر قليله فكثير حرام، وما أسكر قليل ما أسكر الفرق فملء الكف من الحرام، الفرق الشيء الكثير، فإذا كان يسكر هذا الكثير فقليله حرام ولو كان لا يسكر. نعم، إذا كان كثيره يسكر فلا يجوز تناول القليل الذي لا يسكر. نعم، عفى الله عنك. وإن تخللت الخمرة طهرت وحلت. نعم. وإن خللت لم تطهر. الخمر إذا تخلت بنفسها انقلبت من كون الخمر إلى كون خل، وخل شراب حامض يشرب ويستعمل ويدهن به صدر به يكون إداب، فإذا تخلت الخمر بنفسها حلت، أما إذا عالجها وخللها فلا تحل، لما ورد أن أبا طلحة كان عنده خمر سأل هل يعالجها لعتاب الله فقال لا، فأمره أن يريقها. فإذا تخلت الخمر بنفسها وانقلبت أن تكون خمرة إذا كنت خل بنفسها حلت وطهرت، أما إذا تخلت بسبب معالجته لها لا بنفسها فلا يجب فلا تحل. نعم، أحسن الله عليك. فصل. والحيوان قسمان، بحري وبري. فأما البحري فكله حلال إلا الحية والضفدع والتمساح. نعم، الحيوان نوعان، بحري وبري. فالبحري كله حلال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه أحل بيتته، قال عليه الصلاة والسلام أحل لنا بيتتان ودمان، فأما البيتتان فالجراد والحوت، فأما الدمان هو الطحال والكبد، إلا الضفدع والحية لأنها مستخبثات، وإلا التمساح لأنه له ناب ويأكل الإنسان. نعم، هذا قول. وقيل كل ما في البحر حلال لعموم الحديث، لعموم هو الطهور ماءه أحل بيتته، بعضهم استثنى الحية والتمساح، فنقول لبعض أهل العلم والضفدع، ومن العلماء استثنى إنسان الماء أو وكلب الماء، ومن العلماء قال كل ما في البحر حلال حتى إنسان الماء وحتى كل ما فيه لعموم الآن حديث. نعم، يعني صيد يشبه الإنسان، يعني صيد في البحر يشبه الإنسان. نعم، القول بالعموم هذا هو ظاهر النص، لكن إذا ترك المستخبثات في الحية وإشباهها أنبأ حسن. نعم، عفى الله عنك. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من الطير كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع والحمر الأهلية والبغال. طيب، وأما الحيوان البري فإنه يحرم فيه نوعان، النوع الأول ما له ناب من السباع، والنوع الثاني ما له مخلب من الطير. كل ذي ناب من السباع فهو حرام، لما جاء في الحديث النبي قال يحرم كل ذي ناب من السباع، هو استثنى من هذا الضبع فإنه له ناب ولكنه مستثنى لأنه صيد، ومع ذلك كالنمر والفهد والأسد وغيرها من ذوات السباع والكلاب، وكل ذي مخلب من الطير كالنسر والرحم والغراب الأبقع الذي فيه بياض والسواد، فهذه الطيور لها مخلب تفترس بمخلبها، كما أن السباع التي لها ناب تفترس بنابها محرمة. نعم، قبل سافي. وأما البري، قال وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا مما جاء في السنة وليس في القرآن، تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، هذه أحكام جاءت في السنة ولم تأتي في القرآن، فالسنة وحي ثاني وهي على ثلاثة أنواع. النوع الأول أحكام جاءت في القرآن وفي السنة تكون باب توافر الأدلة وتناصرها. والنوع الثاني أحكام جاءت في السنة تفصل أحكام المجملة في القرآن أو مطلقة تقيدها أو عامة تخصصها، مثل ما جاء في القرآن وجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج مجملة، ثم جاءت السنة بتفصيلها، فصلت الصلاة وأن خصرت اليوم والليلة وأن صلاة الظهر أربع ركعات والعشاء أربع ركعات والموت أربع ركعات، هذا في الكتاب عزيز. كذلك جاءت السنة بتفصيل الزكاة اشتراط الحول والنصاب، هذا ليس في القرآن. وكانت تفاصيل المناسك في الحج. والنوع الثاني أحكام جديدة تأتي بأحكام ليست في القرآن، مثل تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها، هذه أحكام في السنة وليس في القرآن. نعم. أحسن الله عليك. كالنسور والرخم وغراب البين الأبقع. نعم، هذه لها مخلب. الغراب المستخبث، المستخبثات. نعم. أحسن الله عليك. ومن الفواسق أيضا. نعم. قال عفى الله عنك. خمس فواسق قتلنا في الحل والحرم وذكر فيها الغراب. نعم. الغراب يأكل سنبل الزرع وينقر الدبرة التي في البعير حتى يعيد الجرح من جديد. ففاسق. نعم. أحسن الله عليك. والحمر الأهلية والبغال وما نعم. الحمر الأهلية كذلك من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر استخفتها. وكذلك البغال، البغال متولد، متولد من حلال وحرام، فيغلب جانب التحريم، لأن البغل أبوه فرس وأمه حمارة، فإذا نزع الفرس على الحمار أو بالعكس يكون تولد من حلال وحرام فيكون محرم، يغلب جانب التحريم. ثبت أن النبي أذن في لحوم الخمر الخيل حلال، إذا ثبت أن النبي أذن في لحوم الخيل، ثبت الحديث أسفع قال أكلنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحضر فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، فالفرس والخيل حلال، أما الحمر والبغال فهي محرمة. نعم. أحسن الله عليك. وما يأكل الجيف، وما يأكل الجيف من الطير. نعم، لأنه مستخبث، ما يأكل الجيف لأنها من المستخبثات، كل ما يأكل الجيف فإنه محرم لأنه مستخبث ومستخبث. نعم. أحسن الله عليك. قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب. نعم، ما يأكل الجيف، قد يأكل الجيف من كان النسور وكذلك الغراب وغيرها كلها تأكل الجيف. وما يش أحسن الله. قال وما يأكل الجيف من الطير، وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، يستخبث، ما يستخبث من الحشرات كالفأرة وغيرها والخلافس والجعلان، كل هذه استخبثة، إلا اليربوع، اليربوع لأنه صيد جعل فيه عمر المحرم إذا صاد يفرح، والضب لأنه أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم أكله لم يأكله لأنه ليس في بلاده، فأكله خالد على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولما قال لما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم قال له خالد يرفع أحرام هو، قال لا ولكنه ليس بأرضي فأجدني أحاف فأجدني أعاف، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاف، يعني نفسه لا تعاف لا لأنه محرم. نعم. أحسن الله عليك. قال وما يستخبث من الحشرات كالفأر ونحوها إلا اليربوع والضب، لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا مباح. ويباح أكل الخيل والضبع لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. نعم، الضبع صيدا. نعم. عفوا عنك. وسمى الضبع. نعم. صيدا. قال عفى الله عنك. باب الذكاة. يباح كل ما في البحر بغير ذكاة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر الحل ميتته إلا ما يعيش في البر، فلا يحل حتى يذكى إلا السرطان ونحوه. نعم، حيوانات البحر تحل بدون زكاة، لا تحتاج إلى زكاة، فحلال ميتتها، وسواء ماتت حتف نفسها أو أخرجت من البحر فماتت فهي حلال. يقول الذي يقول الحل ميتته في البحر، وقال وحل لا ميتتان ودمان، فأما ميتتان فالجرد والحوت. فالحوت عوش الذي لا يعيش إلا في البحر في الماء في البحر، هذا حلال على أي صفة كان موته، ولا أحتاج تذكية، لا أحتاج أن يذكى، بل إذا أخذه فهو حلال، أخرجه من الماء ولو كان فيه حياة يتركه حتى يموت حلال. نعم أحسن عليك. قال يباح كل ما في البحر بغير ذكاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر أحل ميتته إلا ما يعيش في البر فلا يحل حتى يذكى. إلا نعم، ما يعيش في البر لا بد من تذكيته، إلا الصيد فإنه إذا بشروطه إذا صاده المحدد وسمى حل. نعم عفى الله سيأتي الصيد. نعم إلا السرطان ونحوه، يقال إنه ليس فيه دم السرطان. مع تعرفون السرطان يبقى يعيش في البر وفي البحر. نعم يعيش في البحر. نعم هو في البر وفي البحر يعيش، ها يعيش في البر وفي البحر ولا يحتاج زكاة، يقول إنه ليس فيه دم. نعم معروف شكله، ها نعم نعم لا ليس فيه دم، قال ليس فيه دم. نعم اللي أنا بقصد عندك انهار الدم، وهذا ليس فيه دم، فكان هذا يعني مستثنى يعيش في البر وفي البحر، ولا أصلا ما يعيش في البر والبحر يغلب جانب البر، لا بد من تذكيته، فقال البر معي لكن هذا ما فيه دم. نعم ما لا بد من تذكيته. نعم كان فيه دم. نعم كان ايش؟ ولا أرى بعث من الخشبات إذا بدأ، وقال السرطان لا بعث منه. إيه لأنه ليس فيه دم، المقصود من التذكية انهار الدم، وهذا ليس فيه دم. نعم ها؟ ما دم ما فيه، ما دم ما فيه ما فيه دم يحل بدون تذكية، ما فيه ما فيه دم. نعم اذا مات يعني حط في حل، هذا كلام يعني كلام اهل العلم، هذا يحتاج يعني الى تأمل وتفصيل في هذا. ليس فيه دم فلا يحتاج الى تذكية. نعم احسن الله عليك. قال ولا يباح من البري شيء بغير زكاة الا الجراد وشبهه. نعم الجراد مستثنى في الحديث، هل ميت ثاني ودمان كذلك الجراد، الجراد كذلك ما في دم مثل السرطان. نعم احسن الله عليك. قال والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام، نحر وذبح وعقر، ويستحب نحر الابل وذبح ما سواها. الزكاة ثلاثة انواع، نحر وذبح وعقر. فالنحر نحرها وهي واقفة، وهذا خاص بالإبل، هذه السنة تنحر وهي واقفة قائمة على ثلاث معقول هذه الإسماء، فيطعنها في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر للسكين، فإذا سقط أجهز عليها، هذا السنة. والذبح يكون للبقر والغنم والطيور، تذبح على جنبها الأيسر، وإن عكس فلح، إذا ذبح البعير باركة ونحر البقرة وهي واقفة لا حرج، إذا أنهر الدم بآلة حادة قطع شقوم البري فلا بأس، لكن هذا خلاف السنة، السنة أن تنحر الإبل واقفة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ينحر ناقة باركة قال ابعثها مقيدة، سنة محمد صلى الله عليه وسلم. العصا واقفة. والعقر هذا الصيد الصاد. فإذا الزكاة ثلاثة أنواع: ذبح نحر وذبح وعقر. نعم. طبعاً. يستحب نحر الإبل وذبح ما سواها. فإن نحر البقر والغنم والطيور. نعم. طبعاً. فإن نحر ما يذبح أو ذبح ما ينحر فجائز. إذا نحر إذا ذبح ما ينحر وهي الإبل نحرها باركة لا حرج. أو ذبح البقر والغنم واقفة هذا حرج. نعم. أفلعين. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. والعقر هذا يكون في الصيد كما سيأتي يرمي الصيد بركة في هذا. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. ويشترط للذكاة كلها ثلاثة شروط. أحدها أهلية المذكي، وهو أن يكون عاقلا قادرا على الذبح مسلما أو كتابيا. يشترط للذكاة ثلاثة شروط. الشرط الأول أهلية المذكي، بأن يكون عاقلا، المجنون والصبي الذي صغير الذي لم يميز لا يصح ذبحه. ويشترط أن يكون قادرا على الذبح، فالعاجز الذي لا يستطيع، المريض الذي لا يستطيع أن يجري السكين، فلا ليس أهلا للزكاة. ولا بد أن يكون مسلم أو كتابي. والكتابي هو اليهود والنصارى، لقول الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم ذبائحهم. أما الوثني والمرتد والمجوسي فلا يصح ذبحه، ولو ذبح ولو قطع الحلق والمري ولو كان بالسكين، لأنه ليس أهلا للذبح. ليس أهلا للذبح، لا يكون أهلا للذبح إلا المسلم والكتابي. أما الوثني والمجوسي والمرتد لا تصح ذبيحتهم، لأن الكتاب أهل الكتاب خف كفرهم، فلهذا حل ذبائحهم ونساءهم. نعم. أحسن الله عليك. فأما الطفل والمجنون والسكران والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته. نعم. الطفل الذي دون التمييز والسكران والمجنون، هؤلاء ليسوا أهل لذلك. كذلك مرتد كافر غير الكتابي. نعم. أحسن الله عليك. الثاني أن يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. نعم. الثاني التسمية عند الذبيحة، قل بسم الله. أو إذا كان الصيد الكلب المعلم، إذا أرسل الكلب سمى الله، وهي كانت الصيد عند الرمي يسمى الله. يقول تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه. قل هو لا تأكلوا مما لا ذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وإذا ترك التسمية ففي تفصيل. إذا ترك التسمية صاب أنه إذا تركها نسيانا أو جهلا صح حل في الدنيا. أما إذا تركها عمدا فلا تحل. والمسألة أقوال ثلاثة: قيل إذا ترك التسمية عمدا أو جهلا صح حلت الذبيحة، هو الشافعي وجماعة. وقيل إذا تركها وقيل لا تسقط التسمية، تركها عمدا أو جهلا أو نسيانا فلا تحل الذبيحة، وهذا قول الظاهرية. وقول الثالث أنه إذا تركها نسيانا حلت، وهذا قول الجمهور. وهذا خاص بالذبيحة بالذبح. أما الصيد فلا تسقط التسمية لا سهوا ولا عمدا. المذهب. نعم. أحسن الله عليك. الثانية يذكر اسم الله تعالى عند الذبح وإرسال الآلة في الصيد إن كان ناطقا، وإن كان أخرس أشار إلى السماء. إذا كان ناطق يقول بسم الله يسمى، وإذا كان أخرس يرفع رأسه أو يده إلى السماء، يعني يقوم مقام التسمية، يشير الله إلى الله عز وجل. نعم. وإن كان أخرس أشار إلى السماء. نعم. فإن ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل. نعم، لا تحل عند الجمهور. وقال بعض العلماء تحل، وقول الشافعية، لكن هذا قول ضعيف. نعم.

فلا بد أن يكون محدد. فلو قتله بثقله أو ضربه برأسه هذا موقود على رأسه هذا موقود, أو تردت من الجبل والنطيحة كما قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به وما أهل لغير الله به والمنخرقة, المنخرقة التي خنقت بحبل, والموقوذة المضروبة على رأسها تموت, والمتردية تتردى من أعلى من جبل, والنطيحة التي تنطح أختها وتموت وما دمح على النصب لأجل الأنصار, والاستقسام بالأجزاب. وكذلك الجارح لا بد أن يجرحه كالكلب أو غيره, فإن قتل بثقله الكلب فلا يجزي بصدمته. وكذلك الطير لا بد أن يرسله يكون على محددة, كان تكون بندقية تخرج منها الرصاصة, الرصاصة تخرج محددة لا حد, فإذا رمى الطير بحجر فلا ثم مات فلا يجزي لأنه قتله بثقله, قتله بثقله. وكذلك بالبندقة يعني أو بالشبكة يعني التصيد خنقات الشبكة فلا يجزي, لا بد أن يكون قتل بمحدد. نعم أعد. ويعتبر في الصيد أن يصيد بمحدد أو يرسل جارحا فيجرح الصيد. نعم الجارح الكلب يجرح الصيد الجرح, أما إذا قتل بثقله ضربها الكلب بثقله قتل بثقله فلا يجزي. نعم أحسن الله عليك. فإن قتل الصيد بحجر أو بندق أو شبكة. نعم الحجر ما يجزي لأنه يعني يقتل بثقله. وكذلك أيضا إذا قال العصا كما في حديث عدي للمراض قال إذا رماه بعرضه فهو قيد, إذا ضربه قتله بعرضه فهو قيد فلا تأكل, وإذا رماه بحجة طرفه إذا كان فيه حديدة محددة وخزق فكل, أما إذا قتله ضربه بعرضه فهو قيد المقودة. نعم أحسن الله عليك. أو قتل الجارح الصيد بصدمته أو خنقه أو روعته لم يحل. نعم إذا قتل بصدمته يعني بثقله أو خنقه خنقه أو روعته شاع من حفظ روعة فمات. نعم لأنه ليس فيه جرح لا بد يكون جرح يجرحه. نعم عفى الله عنك. وإن صاد بالمعراض أكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه. نعم لحد عادي إذا قتل بعرضه فلا تأكل فإنه وقيد, وإن قتل بحده فخزق فكل. نعم أحسن الله عليك. وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقر في الصيد أو قتلته حل. نعم نصب تكلم على المناجيل عندك ما ذكر فيه النسخة الثانية. وإن نصب إيش؟ قال عفوا عنك. وإن نصب المناجيل للصيد وسمى فعقر في الصيد أو قتلته حل. نعم فيها العقر يعني العقر لا بد فيه من الجرح والذب. نعم أحسن الله عليك. قال فصل. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء. شرط في النحر والذبح سبق أن النحر خاص بالإبل والذبح في البقر والغنم والطيور, ففي الإبل ينحرها قائمة يطعنها في الوهدة الحرب في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر ثم يجهد عليها على السنة. وأما الإبل فالبقر والغنم فإذا تستفجع على شقها الأيسر ويذبحها. فالنحر نحر الإبل وذبح البقر والغنم والطيور لا بد فيه من قطع الحلقوم والمريء والوديعات حتى يظهر الدم. نعم أحسن الله عليك. ويشترط في الذبح. نعم قال عفوا عنك. ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان. نعم أحدهما أن يكون في الحلق واللبة فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه. نعم فالحلقوم هو مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب وما لا تبقى الحياة معه, والصبر لا بد من قطع الوديتين حتى يظهر الدم. نعم الثاني أن يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. نعم يكون في حياة مستقرة يذهبها الذبح. أما إذا كان سقط وفيه حركة لكذا مثل حركة المذبوح بحيث لو ترك مات فلا يكفيه الذبح, لا يفيده الذبح في هذه الحالة.

إيه يعني قياس على الوحشي. ولهذا الأثر وهو سعيد المنصور في سننه يحتاج إلى مراجعة سند هذا فيكون الدليل هذا القصة وقياس على المتوحش. فالحكم حكم متوحش لأنه معجوز عن ذبحة وصار حكم حكم الجمل الشارد. نعم فلان. قال كتاب الصيد فلانك. لم يجد أحد ما يجد لابد في هذا حالك. نعم ما يجد مش يعمل فيه لابد من الحاجة لابد من وسيلة ما على الذبح. نعم. قال الكتاب الصيد كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. نعم قال المؤلف كتاب الصيد. الصيد مصدر صاد يصيد صيدا ويطلق على المصيد وهو كل حيوان حلال غير مقدور على تسليمه. كل حيوان المصيد كل حيوان حلال ليس المملوك غير مقدور على تسليمه فهو صيد. نعم أحسن الله عليك. قال كل ما أمكن متوحش يعني حيوان غير مقدور على تسليمه متوحش فيصطاده المسلم. نعم الله. كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. نعم إذا كل ما أمكن صيده كل ما أمكن إيش كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. إذا صاد صيدا وأمكن أن يذبحه لأن صاد صيدا وبقي حيا فإنه يجب عليه ذبحه لأن في آلة محدد الحادة غير السن والظهر الحلق يقطع قطع شقوم البريء فإن تركه حتى يموت فإنه ميته. أما إذا قتله الصيد إذا كان بألف الصيد إذا رماه بسهم وسمى ثم مات أو بقيت فيه حياة كحركة المذبوح هو حلال. وكذلك إذا صاده الجارح كالطير أو الكلب المعلق وذكر اسم الله عليه فإنه حلال. أما إذا أمسكه وهو حي فإنه يجب عليه ذبحه فإن ترك حتى يموت فلا فإنه ميت. نعم أحسن الله عليك. كل ما أمكن قال كل ما أمكن ذبحه من الصيد لم يبح إلا بذبحه. نعم وهو الصيد الذي يمسكه حيا وفي حياته مستقرة يجب عليه ذبحه. نعم شرط الذبح كما سبق ثلاثة أهلية الذابح يعني يكون مسلما أو كتابيا. ثانيا التسمية عند الذبح. ثالثا أن يكون الذبح بآلة حادة غير السن والظفر لأن يقطع الحقوم والمريء ويرهر الدم بآلة حادة غير السن والظفر لحديث رافع بن الخديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل تمر هذا في صحيح مسلم. هذه الشرط لا بد منها يكون أهلية المذكي يكون مسلم أو كتابي. فإن كان المذكي مرتد أو وثني أو منافق يعني غير مسلم وغير كتابي فلا يحل الذبح ولو قطع الحكم ولو سمى ما يفيد لأنه ليس أهل للذبح. ذبح الشيوعي والمجوسي والوثني والرافضي وغيرهما والنصيري والدرزي وغيره من أصناف الباطنية هذولا لا يحل ذبحهم هؤلاء لا بد يكون مسلم أو كتاب. ثانيا التسمية عند الذبح. ثالثا أن تكون الذبح بآلة حادة محددة سكين سواء كان من حجر أو قصب أو زجاج أو غيره إلا السن والظهر. والسن يشمل جميع الأعضاء والظهر بين النبي صلى الله عليه وسلم قال السن فعظم وأما ظهره من الحبشة. أما الصيد فإنه له شروط يحل بشروط. نعم كم نعم فلان. قال

وخنزير، وجد ثعلب وخنزير، ولا نخشى على نفس الموت، أيهما يأكل؟ يأكل الخنزير ولا يأكل الثعلب؟ يأكل الثعلب، لأن الثعلب اختلف في حله وحرمته، اختلف الخنزير فهو متفق على تحريمه. نعم. أحسن الله إليك. فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. نعم. وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه. نعم. إذا وجد طعاما لشخص مضطر في الأكل يخشى الموت، وجد طعام لشخص، فإن كان هذا الشخص مضطر إليه مثله فهو مقدم عليه، ليس له أخذ، وليس أحدهما بأولى من الآخر، فليس له أن يأكل طعام غيره ليطل به نفسه ويموت صاحب الطعام. أما إذا وجد طعاما لغيره وغير مضطر له يجوز له أن يأخذ، بل يجب عليه أخذ، ويجب على صاحب الطعام أن يبذله له بثمنه، فإن لم يبذله له أخذه بالقوة، أخذه وأكل وأخذ حياته ويدفع إليه ثمنه إلى أيسر. فإن حصل اضطر إلى المقاتلة وقاتلة له أن يأخذ ولو بالمقاتلة ويدافع عنه، فإن قتل المضطر فهو الشيء، وإن قتل صاحب المال من قتل فدمه هدر. نعم. اقرأ العبارة. قال: فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. نعم. هذا إذا كان الطعام غير محتاج إليه، غير محتاج إليه ومنعه، قال أنا ما أعطيك الطعام، قال أنا مضطر، قال ما أعطيك، يأخذ بالقوة صح ويدفع ثمنه إلى أيسر. فإن منعه قاتل هو يدافع عنه، فإن قتل فهو شيء المضطر، وإن قتل الثاني فدمه هدر لأنه منع الحق. نعم. أحسن الله عليك. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه. إيه، على ضمانه يدفع الدية، هو تسبب في قتله، منع من الطعام. نعم. وقتل. نعم. أحسن الله عليك. وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. نعم، لأنه معتدي. نعم. لماذا لا يكون قصاص إذا قتل المضطر؟ نعم. لماذا قيل عليه ضمان ولم يقل قصاص؟ قد يقال في هذا الحال انه ما تعمد قتله، وانه باب المدافعه، وان هذا خطا، ما تعمد قتله لكن يدافع، كل واحد يدافع عن نفسه فقتله في هذه الحاله فيضمن، لكن لو تعمد قتله لا. نعم. نعم. قتله بسلاح. اذا قتله بدون حمك الله نعم يقتص منه، لكن اذا دافع عن نفسه وصار باب المغالبه وهو لا يريد قتله ودفعه في الاسفل في الاسفل بالضرب حتى مات مثلا، هذا يكون شبه خطا. اشكال في الشارع. هذا يقراه عشان المكبر الصوت. اعد المتن اول شيء، اعد المتن. فضلا قال: فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له اخذه، وان كان مستغنيا عنه اخذه منه بثمنه. نعم. فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر. نعم. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى قاتله ضمانه، وإن قتل المانع فلا ضمان فيه. شعبه. قال فرانك: فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه. لا مش بعد المتن. ولا يباح التداوي بحرام بمحرم. طيب اقرأ العبارة. فإن قتل المضطر فهو شهيد وعلى الآخر ضمانه بالقصاص أو الدية. وإن آل على القصاص أو الدية، يعني على حسب، كان تعمد قتله قصاص، وإن كان ما تعمد قتله وإن دافع ولكنه قتل بالدفع يكون على الدية. نعم. وإن آل أخذه إلى قتل مالكه فهو هدر، كما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفع. كما قلنا في الصائل. كما قلنا في الصائل إذا قتله المصول عليه دفعا عن نفسه ولم يمكنه دفعه إلا بالقتل. نعم. أحسن عليك. قال: ولا يباح التداوي بمحرم. نعم. التداوي مستحب، مستحب لكن بغير محرم. وقال بعض العلماء ان التداوي مباح انه مستوى الطرفين، والصواب ان التداوي مستحب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام، فالتداوي مستحب

يستطيع الوفاء بها يجب عليه الوفاء، كان نذرا يصلي او يصوم. وهو على نوعين، نذر مطلق ونذر معلق. فالنذر المطلق كان يقول لله علي ان اصوم 20 يوما، لله علي ان اتصدق فيجب. الثاني معلق كان يقول اسف الله مريضي لا اصوم 10 ايام، او لا تستطيع ان نجح ولدي في الامتحان فلله علي ان اصلي كذا. هذا نذر معلق يجب الوفاء به، هذا يجب الوفاء به اذا كان يستطيع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر ان يطيع الله فلا يطيعه، ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. الثاني نذر المعصيه، كان ينذر ان يشرب الخمر او يشرب الدخان، فهذا لا يحرم عليه الوفاء به، ويجب عليه الكفر كفاره يمين لما جاء في الحديث: من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه، وعليه كفاره يمين. لكن الحديث فيه ضعف، من العلماء من اوجب الكفاره ومن الوجبه. فالنذر المعصيه لا يجوز الوفاء به، ويجب عليه ويكفر كفاره يمين. النذر الثاني النذر المكروه، كان ينذر ان يطلق زوجته، هذا مكروه، فهذا يكره في حقه الوفاء به، مكروه الوفاء به، وينبغي ان يكفر كفاره يمين ولا يفعله. فان فعل وطلق فليس عليه كفاره. الرابع نذر المباح، كان ينذر ان يركب السياره او ينذر ان ياكل الطعام الفلاني، فهذا يخير بين فعله وبين كفاره اليمين، ان فعله فله، وان تركه وكفر كفاره فلا حرج. الخامس نذر اللجاج والغضب، وهو النذر الذي يحمل صح نذر يريد به حمل نفسه على التصديق او التكذيب او الفعل او المنع. كان يقول ان صدقت في كذا فلله علي كذا، يحمل على الصدق، ان صدقت في قولك فلله علي ان اصوم كذا وكذا. كان يقول الانسان سوف اجتهد ان شاء الله في الدراسه، او اجتهد مثلا في الطاعه، فيقول ان صدقت فلله علي كذا، يحمل على التصديق او يحمل على التكذيب بالعكس، او يحمل على الفعل او على الترك. هذا يقال له نذر اللجاج والغضب، يخير ايضا بين فعله وكفاره اليمين مثل فعل مثل نذر المباح. نعم. من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. يدخل مثل نذر المعصية النذر الذي لا يستطيعه، لا يقدر عليه، أو النذر الممنوع منه شرعا، كان ينذر أن يصوم الدهر كله، هذا لا يجوز، يجب كفر كفارة يمين. أو ينذر أن يصوم سنة كاملة لا يستطيعه، أو ينذر نذر لا يطيقه، كان ينذر أن يمشي من بلاده إلى الحج على رجليه، هذا لا يطيقه، كفر كفارة يمين. نعم. فإن كان وكذلك نذر شيئا لا يملكه، نذر أن يعتق عبد فلان أو يبيع سيارة جاره لا يملكها، هذا عليه كفارة يمين. يقول لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك من آدم. نعم. قال: فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صياما لا يطيقه فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. نعم. كنذر شيخ كبير السن صياما متتابعا لا يستطيعه يكفر كفارة يمين. والأصل في هذا أن عقبة بن عامر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر لأخته، قال: نذرت أخته أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، وجاء في بعضها وأن لا تختبر، فقال: أمرها فلتمشي وتركب وتكفر كفارة يمين. نعم. أحسن الله عليك. ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة. نعم، إذا يكون طاعة، أما يمشي كذا بدون تقيده بالطاعة ما يجزي، يمشي يعني في حج أو في عمرة. نعم. أما يمشي حج بدون حج بدون عمرة ما يفيد، ما يكون عبادة. نعم. ومن نذر قال: ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة، فإن عجز عن المشي ركب، وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. ركب يعني وكفر، كفر سبيل. فإن عجز إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام يكون في حج، يمشي إلى الحج. فإن عجز ركب وكفر كفارة كبيرة. أحسن الله عليك. قال وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر. كفر كفارة كبيرة، لأنه لم يأتي بما شرط في النذر، وأن يكون متتابع يصوم ولا متفرق ويكفر كفارة كبيرة. لأنه يستطيع الصوم ولا يستطيع التتابع. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. خير العجز عن التتابع لعذر، حصل له ضيف وقال أنا ما أستطيع أن يروح، ضيوف جاء ضيوف، يقول خير بين عيش يستأنف، يقول استأنف من جديد أو يكفر كفارة كبيرة. وين العجز عيش؟ وين؟ قال عفى الله عنك. وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير. هذا إذا استئناف بين أن يبني ويكفر كفارة كبيرة أو يستأنف من جديد. إذا كانت الأيام هي محددة، تتابع أيام غير محددة. وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه. فكان ليس له عذر عليه أن يستأنف. قد يقال أن العذر ما يقطع التتابع إذا كان المرض أو سفر في العرف عذر في رمضان. بين البناء يعني يستمر في قضاء بقية الأيام ويكفر. ترك قضاء التتابع مرة أو أكثر من مرة يكون كفارة. ترك التتابع مرة أو أكثر من مرة يكون كفارة واحدة. كيف أركب مرة أو أكثر من مرة؟ يعني إذا انقطع مرة أو أكثر من مرة انقطع عن التتابع. كفارة واحدة، لكن إذا كان الأقرب والله أنه إذا كان يمكنه الاستئناف يستأنف إذا كان محدد. لكن عليها الاستئناف. يستأنف الجديد ما دام أيام غير محددة. كان نذر الصوم 5 أيام وتتابع له. ثم لو صلى 3 أيام حصل له عذر أو أفطر فيها نقول تعيدها من جديد. ما في أيام محددة. لكن إذا حدد أيام معدة من شهر معين تفوت. نقول عايز تستأنف من جديد. شفت الصيام من جديد عاد الحصة من جديد ولا تكفر. الأقرب هي الوزر في هذا أن يستأنف. إذا كان غير عذر. أما إذا كان معذور مريض أو مسافر هذا شيء آخر. مثل العذر في رمضان. عفى الله عنك. وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. من نذر معين فأفطر في بعضه أتمه وقضى. نذر أن يصوم الأسبوع الأخير من شهر محرم هذا معين ما يقدر يقدمه ولا آخره. وإن نذر معين فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. يعني يلزم أن يتمه ويقضي أو يكفر. لا شك أن عليه أن يتمه وعليه أن يكفر لأنه إذا أفطر من غير عذر. لكن كونه يقضي هذا في نوع إشكال عليه الشارع كونه يقضي. قال عفى الله عنك. سواء أفطر لعذر أو لغير عذر ولا يلزمه الاستئناف نص عليه الإمام أحمد، ولكنه يقضي ما تركه لأنه واجب بالنذر. يقضي ما تركه فقط. مثلا 5 نذر أن يصوم الأسبوع الأخير من شهر محرم ثم أفطر يومين، يقضي ما تركه. ليس معناه أنه يستأنف الأيام من جديد. وإن نذر هذه العبارة. قال عفى الله عنك. وإن نذر صياما معينا فأفطر في بعضه أتمه وقضى وكفر بكل حال. يتم 7 أيام ثم يقضي اليومين الذي أفطرها ويكفر. ما دام 7 أيام متوالية نذر أن يصوم 7 أيام متوالية من شهر محرم ثم صام يومين ثم أفطر يومين، نقول كمل أسبوع وتقضي اليومين اللي فاتت عليك وتكفر لأنك حصل لك إخلال بالتتابع. كفارة يمين تطعم 10 مساكين أو أكثرهم أو رقبة. أحسن الله عليك. وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها. إذا نذر أن يعتق رقبة يحمل على الرقبة الواجبة